آباؤنا ظلمونا، ما علموناش الدين ولا محبة الدين ولا العمل للدين، سابونا كده، ولما تعدلنا وقفونا. الكلام ده انا بقوله لان في اباء متورطون بمساله ترك التواضع للدين، عايز يمشي كلام فلان الفلاني على كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. ودي مشاكل انا بقابلها كل يوم، وما اعرفش انا صوتي بيوصل للناس دول ولا لا. اللحيه لسه عليها مشاكل لحد النهارده. يا جماعه اللحيه خلاص احنا عدناها من زمان، عدناها من زمان خلاص، يعني بقت الدنيا مرحراح خلاص. لسه برضو الجماعة دول عايشين في واقع الواقع، لسه برضو الدقن واللحية ومشاكل على اللحية ولا يمكن ينتحي والكلام ده خلاص. واحد عمل مشاكل، ابنه التحى عمل مشاكل معاه، قال له طيب تحكم مين؟ قال له اختار. قال له شيخ الحويني؟ قال له لا. قال له طيب نحكم مين؟ قاعد يعد شوية مشايخ كده، يقول له ده لا او ده لا او ده لا كده، لحد ما وافق على شيء. والشيخ ده انا بتربطني بيه علاقه جيد، فراح الولد مع ابوه، يا مولانا الوضع كذا وكذا وكذا، ومربي دقنه ومشاكل، وانت عارف الحدوته والملف والكلام ده ها. فطبعا احنا مش قد الايه، مش قد المسائل ديت، فيعني ايه يعني لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بايديكم الا التهلكه. والراجل الاب انقلب واعظه بايه، بيقول للشيخ الكلام ده يعني. تمام. فقال له ابني يعني اللحيه سنه ما نقدرش ننكر، بس يعني طاعة الوالدين فرض، بس هي سنة ما اقدرش اقول غير كده. فقال له بس يا مولانا انا سألت شيخ الحويني فقال كده. قال له يا ابني ربيه. قال له ما فيش حد يقدر يقول لك لا سنة، انا قلت في مطلع كلامي انها سنة، واخد بالك؟ نفضل ماشيين. طيب طلعنا من الجلسة، عجبك الشيخ ده؟ لا ما عجبنيش، الشيخ ده مش ثابت على رأيه، عايزين نروح لواحد ثابت على راي ان الحلق هو الواجب. ها ما هو ده المطلوب، ما ايه غير كده يعني، خلاص نفضل نلف نلف نلف. قال طيب ده انا عندي كلام الرسول عليه الصلاه والسلام واضح، عايزني اجيب كلام واحد اركبه على كلام النبي، ده يتسمى ايه؟ ده يطلع ايه بقى ده في الدين؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ما هو الهزيمه اللي احنا شايفينها دي والعك اللي احنا شايفينه ده بسبب المخالفه، ان انا اهرب من دلاله النص وعايز واحد يسلك لي المسائل. يوم الاثنين اللي فات ذرفت عيني دمعه رغما عني، بعدما احسست بسخونه في قلبي وانا برد على الهاتف، اتصلت بي اخت من العراق، من مدينه الموصل في العراق. والحين فوجئت بالاتصال، لاني ما توقعت ابدا ان يحصل اتصال من هذا المكان الملتهب. وانتم عارفين الموصل والسنة بتاعه ومدكوكة دك يعني. الأخت دي سؤالها إيه؟ أنا بقول الكلام ده للنساء قبل الرجال، بتقول إنها منتقبة بس نظرها ضعيف، فهل يجوز لها إذا خرجت بالليل أن تكشف عن عينيها؟ مش تكشف وشها عشان بالليل وتقول الليل بقى وستار ومفيش حد شايف، لا دي نظرها ضعيف، فهل يجوز أن تكشف عن عينيها؟ وأنا ما فهمتش الصوت دي يقطع وروح ويجي والكلام. قلت لها طيب تحط حاجة خفيفة خالص كده على وشها برضو على عينها عشان ما تبانش، يعني بدل ما تحط طبقتين ولا ثلاثة تحط طبقة واحدة. قالت لا أنا بقولك نظري ضعيف لا أرى، فهل ممكن أكشف عن العينين فقط؟ فلما استبان لي السؤال ذرفت عيني، ده واحدة تحت القصف وبالليل وبتسأل عن تكشف عينها ولا لا. احنا عايزين نرجع تاني نعظم الشرع، نكون أسرى في يد الشريعة. قال لك يمين حاضر شمال حاضر، ليه؟ لأنك عبد. عبد يعني يعني لك سيد آمر، انت بتقول مقولة خطأ، لما حد يأمرك بمعصية بتقول ايه؟ انا عبد المأمور. لا أنا بقول لك العبارة دي لا يجوز لك أن تقولها، بل قل أنا عبد مأمور، مش عبد المأمور، لا، إنما ينبغي أن تكون عبدا لواحد فقط هو رب العالمين، بس أنا عبد المأمور، أشوف مراضي ربي فين أعمل، يبقى ده اسمه ايه؟ قدمت الشرع عليا، اتأدبت بأدب الشرع، مش ادور والف. ده الدرس اللي احنا عايزين نتعلمه. بلادنا مجتمعات تعج بالمخالفات اللي هي ممكن تزول بإمكان الفرد أن يتخلص منها. لماذا لا تتخلصون منها؟ كل مركب الشماعة على الدولة. طيب في حاجات الدولة مش متدخلة فيها عندك، ممكن تزيل الكلام ده بجرة قلم ولك صلاحيات وفي حد هيتدخل فيها. طيب اللي في إيدك ما عملتوش ليه؟ هو ده الكلام اللي احنا بنقوله. يبقى إذن يا أخوانا لما بنرجع نقول التواضع بقى اللي هو قبة التواضع وذروة سنامة، إذا جاءك النص أن تحمي رأسك، وإذا استطعت أن تصل إلى قمة النص افعل ولا تتردد. زي ما بضرب المثل بالصحابة رضي الله عنهم، الجيل المشرق أفضل جيل وطئ الأرض بقدميه، هو الجيل ده هم عمالين يهجموا عليه وعمالين يطلعوا حتى التمثيليات اللي هم يعني بيعملوه عشان يعني يمدحوا الجيل ده، بيجيبوا لنا ممثلين طبعا مش هيمثلها غير ولد كان دونجوان امبارح، ومين ما يفتت كبد ممكن يبقى يتوافق الولد اللي مركب لي دقن ومصر عمر بن عبد العزيز، وفيلم معروض له مثلا من 30 سنه كان ممثله عمال يحضن في واحده وبوس فيها والكلام ده، والاثنين في ليله واحده وعلى نفس القناه، يقوم يباهت الشخصيه. لان انا اللي طول عمري بشوف الممثل ده اول ما يركب لي ده انا مش هيخيل عليا ان عمر بن عبد العزيز وقروش لي بصله كده ويقعد يعيط لي ها لما يسمع لي ايه ولا حديث الكلام ده وبينطلع عليا الكلام ده وانا عارف تاريخه ده الكلام ده بيعملوا لمين يعني؟ استغفلوا مين؟ فحتى الصور اللي بيقدموها صور كلها مغلوطه ولازم يدخل الحب فيه، بس المره دي حب الاسلام. يبقى ابن ماجه طالع وهيروح رحله بالمشرق وبعدين يقول لمراته بقى ايه، بص بقى انا في سبيل الله بقى وطالع مش عارف ايه وجايز اغيب فانا مش عايز اعلقك، فيعني ايه اطلقك ولا تستنيني؟ تقول له انا مستنيك يا ابن ماجه. ها كده يعني؟ قال لا ايه مستنيك وايه عادي. ودي ومرات ابن ماجه دي بقى حزام وسط وبتاع واخر حلاوه وبنكلم بعض اخوه في الله، الكلام ده جائز؟ وهو بيمثل برضه عايز يوصل لي بقى ابن ماجه الامام العالم الكبير المفرد، ينفع الكلام ده؟ الاغمار كده يمزقوا نسيج الاحرار بيننا واحنا كده بنتلقى المسائل وماشيه؟ ده في اللي بيمدحوهم وبيمثلوا عشان يعني يبينوا كرامتهم الكلام ده. فما بالك بالذين يسبون؟ لا الصحابه دول يعني ينبغي ان ندافع عنهم لان دي قضيه قوميه. معلش انا هقول اللفظ انا مش عاجبني قوي بس نطلعها كده، دي بقى قضية قومية، ما عادتش بقى الصحابة دول بتوعنا احنا ومش بتوع التانيين، لأن هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا الدين قولا وعملا. أشوف أبو الهيثم بن تيهان ده سبحان الله كل ما يرد الاتباع أبص لي حديث أبو الهيثم رايح جاي قدام عين أبو الهيثم بن تيهان ما فيش حد يعرفه حتى المتخصصين كما في الفقه والكلام ده ممكن ما يكونش مر به اسم أبو الهيثم ده. ده أبو الهيثم ده النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وعمر راح عشان يأكلوا عنه ما لقوهوش، سألوا المرأة أين أبو الهيثم؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء. جاء أبو الهيثم أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر تهلل وجهه، قال ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، وعايز يروح عشان يذبح قال له إياك والحلوب. جاي شايل قربة المية على كتفه وبتاع وجاء نزل عذق صباطة رطب، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يعني تخيرت لنا من رطبها؟ قال لا تخيروا انتم عشان اللي يعجبك تاكل. رايح يذبح قال له اياك والحلوب. المهم سوى المسائل ابو الهيثم هو اللي شغال بي على دراعه بايده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مالكش عبد يخدمك يعني وبتاع؟ قال له لا ماليش. قال له طيب بكره تعالى لي يجي لي اعبد من البحرين والكلام ده. ففي اليوم الثاني جاء عبدين وبتاع بعت له قال له ايه اختار واحد منهم. قال يا رسول الله اختر لي. أنا ما في واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اختار، هو اللي اختار؟ لا هو اللي اختار له صلى الله عليه وسلم عشان الاختيار بتاعه 100% سليم. قال له اختر لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ المستشار مؤتمن، طالما ان انت استشرتني فلا يحل لي خداعك. انا لما مر على ذهني من حوالي 5-6 ايام المستشار مؤتمن افتكرت حكاية غريبة قوي. واحد عايز يعدد

بعض الناس بالذات في زمان الحج وأكثر في زمان العمرة. يجي واحد ابن والله أمي عايزة تطلع تعتمر وما معهاش حد، هل يجوز؟ أقول له لا يجوز. رفقة نساء ومش عارفه، قلت له يا حبيبي النص ضد هذا الكلام، واضح النص، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها، أهو إلا مع ذي محرم منها، كلام واضح أهو يخرع طبلة الودن. عايز بقى تقول لي بقى رفقة مش عارف ايه ولا تقول لي الحدوتة دي، كلام واضح. اطلع يا ابني معاه. يقول لي بس انت عارف تكليف وبتاع، انت بتشتغل ايه؟ بشتغل تاجر سمك. تاجر سمك؟ هو انت هتزفلط مني ليه؟ ها؟ ما بلاش شغل الارماطة ده. طب يا ابني تاجر سمك يا راجل كسيبه كويس. يعني الحدوتة دي هتكلفك رايح جاي ايه؟ كلفك بتاع 3000 جنيه وتطلع مع أمك وترجع. يا بني إن الله عز وجل هو واهب المال، لما تخير ما بين إنك تعصيه أو تبذل المال لدفع المعصية اوعى تتردد، ادفع الفلوس. ادفع الفلوس ليه؟ لأنه هو واهب المال. فأنا أدفع المعصية بالمال يبارك لي، لكن أدخر فلوسي. يطلع الولد يسخن، نلف على الدكاترة، كل دكتور يقول لك والله مش عارف السخونية دي منين، يلف على طوب الأرض ولا يهتدي واحد إلى حقيقة المرض. تصرف لك 10-15 ألف جنيه. ربنا عز وجل بيتس المال بمنتهى البساط، ده البساط. وأنا أذكر لكم شيئا، أنا كنت مشاهدا له تمام من سنة 84 كده، كان في رجل بيرتاد المسجد لما كنت بخطب في عين شمس في مسجد ابن الشهاب الزهري، وبعدين ما كانش يمر اسبوع الا والاب ده يجيب بخمسين جنيه دواء للولد ده لحد ما زهق. فبيستشرني مره، فانا بقول له طب ما ايه رايك تجرب كده انك انت تتصدق على فقير وتحطه تحت عينك 10 جنيه كده لفقير كل شهر وتنويه. والله يا اخوانا وقل ما احلف، الرجل ده بعد ما دفع 10 جنيه قال لي مسكت الدواء كله كبيته في المنور، وهذا الولد لم يمرض قط لحد ما سبت القاهرة سنة 87 وجيت هنا كفر الشيخ، لم يمرض قط. فهو ربنا عز وجل واهب المال، فأنت عمال يعني ماسك ليه؟ ادفع المعصية بالمال. يبقى هذا الخلق احنا عايزين نرجعه. الرجال يقوموا بما اوجبه الله عليهم من تعليم النساء، احنا الرجال كل اسف سايبين النساء. تبص تلاقي الاخ وهو لسه رايح يكتب كتابه كل شويه يروح البيت لحد ما يعرف حماه. ها ليه؟ عايز يعلمها فقه السنه. الراجل لحد الساعه 1 نايم على الكرسي، الراجل عنده شغل بكره ومش عايز يسيب الراجل مع البيت، وعمال يتاوب ويعمل كده ان صاحبنا يبص ان صاحبنا يشم، لا لا نظر ولا شم، ويعمل معارك مع حماه ومع حماته، وايه عايزين نروح نصلي الجمعه في ابن تيميه احنا الاثنين سوا، وياخدها بقى ايه انجاجيه كده لحد الجامع وبتاع. اول ما يتجوزها ما تقعد معاه فقه السنه مش فاضي، ما تاخدني معاك الجامع مش فاضي، وخلاص فص ملح وده بصاحبنا، لا عاد بيعلم ولا بتاع. طيب حتى يعمل اي زيارات، هي قاعده تنهر في المطبخ ومع العيال وصراخ العيال، انت بتدخل 5 دقايق ما انتش طايق العيال، بتبقى عايز تخرجها هي والعيال بره عشان عايز تنام ساعه ولا ساعتين عشان عندك شغل، خلاص هي بقى في الدوشه دي طول النهار، قلبي صرخوا بيعيطوا بتغير للده وبتعمل لده، تدخل المطبخ طول النهار شغال. ان ياتيها الذوق الايماني ولا ان ياتيها اي حاجه من الايمان وانت حابسها في المطبخ الحبسه دي؟ إذا ما كنتش أنت قادر أنك أنت تقوم بالواجب الإيماني، يا أخي افتح لها فرجة، افتح لها فرجة، لأن هي اللي بتربي الولاد. الواحد ما بيستغربش أن يشوف واحدة مثلا متزيئة كده بزي الملتزمات والكلام ده وبتأتي من أفعال الجاهلين. السبب في كده إيه؟ زوج، هل هي دي وساط الله عز وجل لك؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت وقيتها علمتها علي بن أبي طالب لما قال قوا أنفسكم، فسر ذا قال علموهم. يبقى إحنا مفرطين في حق النساء، يبقى نراجع المسألة دي ثاني، ويبقى بيننا وبين نسائنا من الود ما كان بين الصحابة وبين نسائهم، طالما السكة واحدة والاتجاه واحد، وإحنا عايزين نوصل لربنا بنتخانق ليه؟ عندنا نوع من التنافر ليه؟ إصلاح البيوت ودي مسؤوليتك. تقوليش بقى الدولة وما دولاش والكلام ده، أنت رب البيت، أنت رئيسه. عندك مشكلة ومراتك مش عارف تتصرف معاه، تعالى أو روح لواحد زي له تجربة مع الناس، قل له إزاي أقوم الست دي، أقول لك تقومها بكذا وتحتال عليها بكذا وتعمل كذا، ودي حاجات أسرار لما أجي أكلمكم فيها حط في الميكروفون، ها؟ علشان ما نحرقش الخطط، ها؟ هم معانا على نفس الخط. يبقى إيه؟ يبقى في حاجات تتقال في الودن كده، اعمل كذا وخلي كذا وسوي كذا والكلام ده. المسألة دي ضرورية. يبقى أول حاجة يا أخوانا، ودي هنرجع للمعنى ده مرة ثانية، وهو مسألة التواضع للدين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين له، الباذلين له، المحبين فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. أخي الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.